بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يقول خلقا باطلا بل لأمر صحيح وحكمة بالغة أو للباطل والعبث الذي هو متابعة الهوى. يذكر هنا وجهين في محل باطلة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلة. الوجه الأول قال خلقا باطلة، خلقا باطلة تكون باطلا صفة للمصدر المحذوف. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما خلقا باطلة. والوجه الثاني للباطل، للباطل كأنها مفعول لأجله. وقوله خلقا باطلا قال بل لأمر صحيح وحكمة بالغة، هذه الجملة تستقيم مع القولين، يعني ليست مختصة بالقول الأول. هنا يتكلم في إعراب باطلة، محل باطلة، فيصف المصدر المحذوف أو مفعول لأجله. والمعنى أن الله عز وجل خلق السماء والأرض وما بينهما لأمر صحيح وحكمة بالغة، وليس الأمر للباطل أو للعبث الذي هو متابعة الهوى. أقصد أن هذه الجمل التي يذكرها ليست كل واحدة منها مختصة بقول من القولين في إعراب باطلا، وأظن أن هذا الأمر واضح. ذلك يقول أي خلقنا إياهن باطلا ظنوا أي مظنون الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. طيب، وهل الذين كفروا، هل الذين كفروا قالوا أن خلق السماء والأرض وما بينهما خلق باطل أو أنها مخلوقة للباطل والعبث؟ هل قالوا هذا صراحة؟ هذا لازم قولهم لما أنكروا البعث، لأنهم إذا أنكروا البعث وأنكروا الحساب يستوي في ذلك المؤمن مع الكافر والصالح مع الطالح. فبإنكارهم هذا كأن الكون لم يخلق لحكمة. الله سبحانه وتعالى يقول وما خلق، ونظم هذه الآية والآية التي بعدها عظيم جدا، والحجة فيها على البعث والحساب بحكمة الله سبحانه وتعالى في أجمل كلام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني إذا لم يكن بعث وحساب فالذين آمنوا صاروا كالمفسدين في الأرض والمتقون صاروا كالفجار، فهذا استنكار. فيقول أم في الموضعين منقطعة، أم في الموضعين في الآية أم نجعل الذين آمنوا، وأم الثانية أيضا منقطعة أم نجعل المتقين كالفجار، وأم المنقطعة هي بمعنى بل والهمزة. قال أم في الموضعين منقطعة، والهمزة لإنكاره، لأنها بمعنى بل والهمزة، فالهمزة لإنكار التسوية، فإنها من لوازم خلقهما باطلة، يعني إذا خلقت باطلا فمن لوازم ذلك أن يتساوى هذا بذاك. قال والإنكار الثاني، يعني هذا مسألة أخرى، يقول والإنكار الثاني غير الأول باعتبار الوصف أو باعتبار الذات، أي بين المتقين من المؤمنين والفجار منهم. ونقف هنا، يعني هنا انتهى الكلام في هذه المسألة. يقول والإنكار الثاني غير الأول، هنا تكلم في أن الآية فيها أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، هذا فيه استفهام فيه إنكار، استفهام فيه إنكار. أم نجعل المتقين كالفجار، هذا مثله أيضا. طيب قد يقول قائل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم المتقون والمفسدون في الأرض هم الفجار، فهل هذا من باب التأكيد؟ هذا محتمل أن يقول قائل أن الاستفهام الثاني من باب التأكيد للأول، ولكن هنا المفسر يقول الثاني غير الأول، كأنه يعني لئلا يكون تأكيدا، يعني ليكون من باب التأسيس للتأكيد، فقال الإنكار الثاني غير الأول باعتباري، وذكر احتمالين في هذا. الاحتمالان المذكوران هنا في أي شيء؟ الاحتمالان المذكوران في توجيه، يعني هو يذكر وجهان لئلا يكون الكلام من باب التأكيد وليكون الإنكار الثاني من باب التأسيس، فيقول والإنكار الثاني غير الأول باعتبار الوصف أو باعتبار الذات، وتتمة الكلام تابعة لقولي باعتبار الذات، أن باعتبار الوصف يعني هذا وصف مذكور، يعني هذا وصف، وإن كانت الذات واحدة، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم المتقون والمفسدون في الأرض هم الفجار، الذات واحدة، ولكن الوصف مختلف، الوصف الذي وصف به كل، الوصف الذي وصف به الذين آمنوا في الأول غير الوصف الثاني أنهم متقون، فالثاني غير الأول باعتبار الوصف وأن كانت الذات واحدة، والوجه الثاني الذي ذكره قال أو باعتبار الذات، يعني أن يكون المقصود بالمتقين غير المقصود بالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليس المقصود بغير الذين آمنوا أنهم مبينون لهم، لا ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود أن المتقين من المؤمنين، كأنه أخص المتقون من المؤمنين والفجار من المفسدين في الأرض، فلذلك يقول أو باعتبار الذات أي بين المتقين من المؤمنين، إيه بين هذه؟ يعني كأنه يكمل عبارة التفسير، أم نسوي بين المتقين من المؤمنين، يعني صار المتقون هنا نجعل المتقين صارت مختلفة، ليست مطابقة للذين آمنوا وعملوا الصالحات باعتبار الذات، باعتبار أنها أخص منها في الذات. قال والفجار منهم، الهاء هنا عائدة على المفسدين في الأرض، يعني أم نسوي بين المتقين من المؤمنين والفجار من المفسدين في الأرض. طيب كما ذكرت أن هذا الكلام الذي يذكره يعني ليحترز من التأكيد، ليحترز من أن يكون مؤكد محض، ولكن يقول هنا الثاني غير الأول، فهذا من باب التأسيس، كيف يكون ذلك؟ قال أن في مغايرة في الوصف أو أن هناك مغايرة في الذات. طيب الجملة هذه اللي هي جملة أي بين المتقين من المؤمنين والفجار منهم، هذه تتعلق بكلا الوجهين أم بالوجه الثاني فقط؟ هذه تتعلق بالثاني، هذه يوضح بها الثاني. ثم يقول وفي الآية إرشاد إلى المعاد، فإنه ربما يكون المفسد والفاجر أحسن حالا في الدنيا فلا بد من دار أخرى، وهذا الأمر الذي يتعلق بالحكمة كما أشرت إليه، في يقول في الآية إرشاد إلى المعاد، أنه إذا كان هذا لا يستوي مع ذاك، إذا كان هذا لا يستوي مع ذاك، والله سبحانه وتعالى لا يجعل هذا مثل ذاك، وثم إذا نظرنا في حالهم في الدنيا فربما وجدنا المفسد أو الفاجر أحسن حالا في الدنيا، بل ربما انقضى عمر المفسد والفاجر ولم يعاقب في حياته بشيء، وربما ضاق الأمر على المؤمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات على المتقين إلى أن يموتوا. فهذا يدل على إذا قلنا أن السماء والأرض إنما خلقت لحكمة وخلق السماء والأرض وما بينها لم تخلق باطلا لم تخلق عبثا وإنما خلقت لحكمة وأن الله عز وجل بحكمته لا يسوي بين هذا وذاك ولم نرى هذا الجزاء في الدنيا فلا بد أن يكون هناك دار أخرى. وهذا الاحتجاج بحكمة الله سبحانه وتعالى على أمر المعادي والبعث والحساب متكرر كثير جدا في القرآن بعبارات مختلفة. ثم يقول في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك، يقول كتاب أنزلناه إليك يعني القرآن، وهذا واضح أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إليك كتاب، الكتاب هنا القرآن، مبارك قال كثير النفع ليتدبروا آياته قال يتفكروا فيها وليتذكر قال يتعظ به أولو الألباب ذو العقول السليمة. فسر ليتدبروا بيتفكروا فيها، وأصل ليتدبروا ليتدبروا، قال وليتذكر فسر ليتذكر بيتعظ، وأولو الألباب الألباب العقول السليمة، أولو الألباب يعني ذو العقول السليمة. ثم قال الظاهر أن ضميره يتدبروا لأولي الألباب على التنازع وإعمال الثاني. أين الفاعل في وليتذكر أولو الألباب؟ الفاعل في وليتذكر فاعل يتذكر أولو، فاعل يتذكر أولو، وهذا واضح. طيب ليتدبروا آياته أين الفاعل؟ الفاعل الواو، الفاعل الواو ليتدبروا. على ما يرجع هذا الضمير؟ على ما يرجع هذا الضمير؟ فيقول ضمير يتدبروا لأولي الألباب الذي سيأتي بعد ذلك، الذي سيأتي بعد ذلك. قال على التنازع. طيب ما معنى قوله على التنازع؟ على التنازع وإعمال الثاني، الثاني اللي هو ليتذكر، هذا الثاني. طيب ما وجه قوله هنا التنازع؟ يعني التنازع، يعني هل الأمر مستشكل عند أحد هو بيسمع دلوقتي يقول إن هو كيف يكون الضمير يتدبر لأولي الألباب، أن ضمير يتدبر لأولي الألباب على التنازع، هل هذا يستشكل في شيء؟ قد يستشكل في إن الفاعل، طب ما هو الفاعل موجود هنا، يعني التنازع كما أحسنت كلاهما يطلب فاعلا، طب ما هو هنا في الفاعل أقول لي يتدبر الفعل والواو الضمير. هذه صورة، هذه صورة تقع أحيانا في التنازع، وهي إن في تنازع في هنا الفعلان كل منهما يطلب فاعلا فيضمر الفعل الثاني هو العامل، الفعل الثاني هو العامل، والفعل الأول المفترض أنه في التنازع أنه مهمل، فيضمر للفعل المهمل عن العمل الضمير العائد على الفاعل في الفعل الذي أعمل. واضح الكلام؟ فليس يعني أنا إذا أردت الآن أن أعرب، إذا أردت الآن أن أعرب فقل لي يتدبروا فعل وفاعل، ومرجع الضمير، مرجع الضمير عائد على أولي الألباب التي ستأتي بعد ذلك، وعلى يعني على طريقة إضمار، الإضمار إضمار الفاعل للفعل المهمل عن العمل في التنازع. طيب وفي القراءة الأخرى لتتدبروا، لتتدبروا آياته، لتتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لتتدبروا هنا الفاعل فين؟ الواو أيضا ولكن على الخطاب، الواو أيضا ولكن على الخطاب. لتتدبروا آياته، الواو هنا على ما تعود؟ أنتم، من أنتم يعني؟ كتاب أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك لتدبروا أنت ومن تبعك من المؤمنين، لتدبروا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب أليس هم أولو الألباب؟ نعم قراءة أبي جعفر، أليس هم أولي الألباب؟ نعم، لتدبروا آياته. نعم صحيح، إن هي بتخفيف الدال. جزاكم الله خيرا. أليس هم أولو الألباب؟ نعم هم أولو الألباب، ولكن يقال هنا أن يعني ليتذكر أولو الألباب العدول عن لتتذكروا لبيان صفتهم أنهم هم أولو الألباب. طيب لا يقال فيها أنها من غيرهم، لا يقال فيها أنها من غيرهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. قال سليمان إنه أواب رجاع إليه بالتوبة، وهو تعليل للمدح. إنه يعني كأنه قال لأنه أواب، نعم العبد إنه أواب، قال تعليل للمدح. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قال إذ عرض عليه ظرف لأواب أو لنعمة، يتكلم في إذ، قال ظرف لأواب، أواب إذ أو نعمة العبد إذ عرض عليه. بالعشي قال بعد الظهر. الصافنات قال الصافن من الخيل القائم على ثلاثة قوائم، وقد أقام الرابعة على طرف الحافر، وهذه صفة محمودة في الخيل، وهي مشهورة في الخيل، وصفة تمدح بها الخيل الجيدة القوية أنها إذا وقفت تقف على ثلاثة قوائم، وفي الرابع تجعله على طرف، تجعله على طرف الحافر. وقال الصافن من الخيل، صافنات جمع الصافن. الجياد قال جمع جواد، وهو المسرع في سيره، فكلاهما وصف للخيل. الصافنات الجياد عرض عليه الخيل الموصوفة بأنها الصافنات الجياد. فقال أي سليمان عليه السلام إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. يقول أي آثرت حب الخيل بدلا عن ذكر ربي، أو يكون عن متعلقا بأحببت لتضمين معنى أنبت. والخير هذه مسألة أخرى، والخير المال، وأراد بها هنا الخيل. طبعا تفسير هذه الآية والآيات بعدها راجع إلى القصة التي سيذكرها بعد ذلك مجملة، يعني فهمها مبني على القصة والكلام على بعض ما فيها، تفسير هذه الكلمة كذا، تفسير هذه الجملة كذا، هذا بناء على القصة بحسب ما يقال في القصة، فيقال في تفسير بعض الجمل. فهنا يقول أولا في إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. قل أحببت حب الخير، أحببت حب يعني أحببت الخير عن ذكر ربي، أحببت حب الخير. ثم التعديه بعن، فذكر هنا وجهين وفيها غير ذلك، يعني قيل فيها غير ذلك. الوجه الأول قال أي آثرت حب الخيل بدلا عن ذكر ربي. لاحظوا أولا أنه ذكر مسألتين، المسألة الأولى يتكلم في أحببت والتعدية، والمسألة الثانية يتكلم في معنى الخير. المسألة الثانية يتكلم في معنى الخير هنا في الآية الأولى، قال آثرت حب الخيل بدلا عن ذكر ربي. هذا التعبير في معنى الآية هو يفسر أحببت بآثرت، يفسر أحببت بآثرت، هذا مشهور في تفسيرها هنا. فقال إني أحببت حب الخير، يقول أحببت أي آثرت. هنا يفسر، هنا آثرت عادي ستتعدى إلى حب، آثرت حب الخير، فضلت حب الخير. ثم في تتمة هذا الوجه يقول بدلا عن ذكر ربي. طيب هو آثر بما تتعدى؟ تتعدى بعلى ويؤثرون على أنفسهم. فهو هنا قال أثرت بدلا عن، قال أثرت بدلا عن ذكر ربي للمحافظة على، ليحافظ على لفظة كلمة عن الواردة في الآية. وإلا وإلا فآثرت، لو قلنا آثرت فيقال في عن هنا أنها بمعنى على، آثرت حب الخير على ذكر ربي، آثرت حب الخير على ذكر ربي. ولكن هو بدل ما يقول على يعني حفظ على لفظة عن الواردة في الآية. يعني فلو قال قائل عن هنا بمعنى على في آثرت، لا يلزم أن تفرعها كقول آخر مثلا أو فرع آخر من هذا القول، هو نفس الكلام، هو نفس الكلام. الوجه الثاني قال أو يكون عن متعلقا بأحببته لتضمين معنى أنبته، يعني يضمن لأن أحببته، أحببته لا تتعدى بعن، فيقول بالتضمين، يقول بالتضمين. والتضمين هنا يعني يذكر فيه عدة أمور، يعني التضمين محتمل لأي شيء قد يتعدى بعن ويصلح مع في سياق الكلام. فمما قالوه هنا، ما ذكروه هنا، قال أنبت، يعني أنبت عن ذكر ربي، رجعت عن ذكر ربي. والتضمين طبعا التضمين هو بيشرب الفعل معنى فعل آخر ويعد تعديته، فهو فيه معنى الحب، فيه معنى الحب وفيه معنى الرجوع، فيه معنى الحب وفيه معنى الرجوع. فكأنه أحب حب الخير وراجعا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول تضمن معنى الشغل. وكل هذا يعني كل هذه الوجوه ليست جلية الجلاء اللي ممكن حد يذكره ويمر ويعدي وخلاص، ولا هي كل هذه الوجوه يعني ربما يعني يشكل عليها بعض الأمور في قضايا تتعلق بالتعدية، في ان في دلالة التضمين المألوفة أصلا، في دلالة التضمين، يعني التضمين، هل التضمين هيقسم معنى الفعل؟ يعني هل التضمين يقال الفعل ضمن معنى كذا، فيبقى المعنى الأولاني موجود مع متعلق والمعنى الثاني موجود مع متعلق آخر الذي تعدى به التعدية؟ طبعا وفي أصلا إشكال نحوي في قضية وهل أصلا ممكن يكون هنا التضمين فيما يتعدى، يعني أحببته أصلا يتعدى بنفسه، طيب إذا ضمن فتعدى بعن يفضل متعدي بنفسه ويتعدى بمعنى التضمين؟ فلذلك نجد أن هنا في تشقيقات كثيرة في هذه، وفي تقديرات، يعني بعضهم يقدر أيضا تقديرات في هذه الآية. فهمت يعني الاعتراضات أو جملة الاعتراضات التي ذكرتها كده اختصارا. فقال إني أحببت حب الخير. بالنسبة لي الخير، قال والخير المال، وأراد بها هنا الخير، هنا فسر الخير بالمال كما في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد إن ترك خيرا، كل هذا بيفسر به، يفسر به المال وليس الخير الذي هو ضد الشر. قال وأراد بها هنا الخيل، باعتبار أن الخيل، الخيل من المال. وبعض المفسرين يقول الخير هو الخيل ابتداء، يعني ليس الخير هو المال، والمراد هنا الخيل، لأن هنا سيفسر الخير نفسه بالمال، ثم إذا ذكر الخيل هذا إنما علمه من القصة أو من سياق الآيات. لكن من يفسره، هناك من يفسره ابتداء بالخير، يعني يفسر الخير بالراء بالخيل باللام، يقول أن هذا موجود في الكلام، أن الخير تطلق على الخيل، أي لغة في الخيل، لغة في الخيل، قد يقال فيها لغة في الخيل، ماشي، قد يقال فيها يعني قريب من هذا، يعني هو لا يلزم أن تكون لغة يعني، ولكن أنهم يقصدون بها هذا ابتداء دون أن يكون المال ثم يرد به الخير. كلاهما المحصل واحد، ولكن هي في فكرة القول نفسه، فكرة أن في قول في التفسير بذلك، أنه فكرة في قول، لكن هو في المحصل في النهاية في كلا القولين، وراجع في النهاية إلى الخيل المذكورة في الآية. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، يقول أي الشمس. ومرور ذكر العشي دال على الشمس، يعني حتى توارت الشمس بالحجاب، يقول أي حتى غربت، حتى توارت الشمس بالحجاب، ولم يسبق ذكر للشمس، لم يسبق ذكر للشمس، فهذا ضمير عائد على غير مذكور، ضمير عائد على غير مذكور، ولكنه معلوم من سياق الكلام. وكذلك مرور ذكر العشي قبل ذلك إذ عرض عليه بالعشي دال على أن الذي توارت الشمس، وهذا هو المشهور في تفسيرها. وبعض المفسرين يقول حتى توارت الفعل عائد على المذكور وهو الصافنة في الجياد، ولكنه هنا اقتصر على ذكر الشمس وهو الأشهر في تفسيرها. حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، قال ردوها أي الصافنات علي. فطفق قال جعل يمسح السيف مسحا بالسوق والأعناق، أي بسوقها وأعناقها. يقول طفق هذه جعل، طفق قال هذه فسر بجعل، ثم قال يمسح السيف مسحا، هذا لكلمة مسحا، يعني مسحا مصدر، مسحا مفعول مطلق. يقول فطفق مسحا يعني فجعل يمسح مسحا بالسوق والأعناق، والمراد بالسوق والأعناق سوق هذه الصافنات وأعناق هذه الصافنات، فيقول أي بسوقها وأعناقها. والسوق جمع ساق، والسوق جمع ساق. قال أي يقطعهما، نلاحظ من قوله أي يقطعهما هنا، هنا يفسر المسح لأنه بعد ذلك سيذكر وجها آخر في المسح، أو سيذكر وجوها في المسح بعد ذلك. يقول فطفق مسحا، المقصد أن ننتبه المعنى طفق، والسوق ما المراد بالسوق، ما المراد بالأعناق، ثم بعد ذلك ما صورة هذا المسح، ما صورة هذا المسح بالسوق والأعناق. فقال أي يقطعهما، يعني يقطع السوق والأعناق، لأنها أي صفنات شغلته عن ذكر الله تعالى، يقال مسح علاوته إذا ضرب عنقه، هذا يقال في الداب، الدابة مثلا، يقال في الخيل، أو يقال في الإبل، والمسح علاوته، والعلاوة من الزيادة، يعني كأن الشيء الزائد الذي وضع عليها، فهذا تعبير يعرفه العرب، والمسح علاوته ليس معنى أنه بيمسحه، يعني يمسحه مسحا يمرر يديه عليه، ولكن مراد أنه قطع عنقه. لماذا يذكر هذا؟ لماذا يذكر هذه العبارة؟ ليبين معنى ليبين كيف أن المسح بالسوق والأعناق يفسر بالقطع. يقول ذكر أن له 20 فرسا أو 20,000 فرس ذات أجنحة تعرض عليه للجهاد، هنا يذكر القصة. فنسي صلاة العصر حتى غربت الشمس، كما وقع على نبينا عليهما الصلاة والسلام يوم الخندق، فاغتم لذلك فطلبها فعقرها غضبا لله تعالى، وكان ذلك مباحا له، وقيل ذبحها وتصدق بها، والذبح على ذلك الوجه مباح في شريعته، فعوضه الله تعالى بما هو خير منه، وهو الريح التي تجري بأمره. وعن بعضهم كوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة وحبسها في سبيل الله تعالى، وعن بعضهم يمسحها بيده لكشف الغبار حبا لها، وهو قول ضعيف بعيد عن مقتضى المقام. هو هنا ذكر القصة، واضح أنه ذكر بعد ذلك عدة أقوال. طيب هذه الأقوال هي تمثل شيئا في القصة، صح؟ يعني هذه الأقوال هي حتة من القصة، جزء من القصة، ولا هي القصة من أولها؟ لا، هي جزء من القصة، ليست القصة من أولها. هو هنا كل الأقوال التي عددها راجعة إلى صفة المسح، أما أصل القصة فلم يذكر إلا قصة واحدة، يعني أصل القصة لم يذكر إلا قصة واحدة، ذكر أن طبعا 20 فرس أو 20 ألف فرس هذا في العدد، والصفة ذات أجنحة هذا في العدد. القصة التي ذكرها أن هذه الخيل عرضت عليه، على سليمان عليه السلام، فانشغل بها ونسي صلاة العصر حتى غربت الشمس، فاغتم لذلك لما فاتته صلاة العصر فعقرها، طلبها، طلب هذه الخيل وعقرها غضبا لله. من أول بقى عقرها هنا، من أول هنا عقرها، هذه صفة المسح التي عدد فيها الأقوال، فهو لم يذكر في أصل قصة الخيل إلا قصة واحدة، ولما بلغ الكلام على ما فعله سيدنا سليمان بها لما وقعت هذه الحادثة، هو هذا الذي عدد فيه، هو لهذا الذي عدد فيه الأقوال. وقول المفسر هنا كما وقع على نبينا عليهما الصلاة والسلام يوم الخندق، يعني هذا واضح أنه يعني نوع من الاستطراد في القصة، يعني هذا ليس له علاقة بالقصة مباشرة، ولكنه يدفع إشكالا، يعني يريد البعض كيف يقع مثل هذا من نبي من الأنبياء، يعني بعضهم يعترض على هذه القصة بهذا الاعتبار، كيف لنبي من الأنبياء أن تفوته صلاة العصر، يعني أن تفوته الصلاة تخرج من وقتها. يقول كما وقع على نبينا عليهما الصلاة والسلام يوم الخندق، ولم يكن هذا عمدا، يعني لم يكن هذا عمدا، إنما انشغل سليمان عليه السلام في هذا الأمر، فكما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف في يوم الخندق. فهذه الجملة يعني تدفع هذا الإشكال. ثم قال في بيان ما الذي فعله. طبعا أنا أنبه لشيء، أنا أقول المفسر هنا لم يذكر في أصل القصة إلا قصة واحدة، وهي الانشغال بها عن صلاة العصر حتى خرج وقتها فاغتم لذلك، وثم فرع بعد ذلك في صفة المسح. هل هناك من ذكر أشياء أخرى؟ يعني هل في أصل القصة نفسها مختلف عند غيري؟ بعضهم يذكر غير ذلك، ولكن هذا هو المشهور، واقتصر عليه المفسر هنا، هذا المشهور في أصل هذه القصة. ثم ما الذي فعله؟ ذكر عدة أقوال. الأول قال فعقرها غضبا لله تعالى، عقرها، ضربها في أعناقها وفي سوقها غضبا لله تعالى، أن كانت سببا في الانشغال بها، كان سببا في تفويت صلاة العصر حتى غربت الشمس. قال وكان ذلك مباحا له، وهذه العبارة تجيب على إشكال يرد على هذا القول، وهو يعني هو يذكر هذه العبارة ليدفع هذا الإشكال سريعا، وهو أن كيف يعني لماذا يعقبه أن هذا محرم، أنه يفعل هذا فيها، أن يضربها ويقتلها بهذه الصورة دون أن تكون هناك مصلحة، خاصة أنها لم تتسبب في هذا مباشرة، يعني لم تفعل شيء، لم تذنب. فيقول وكان ذلك مباحا له أن يفعل هذا بها. قال وقيل هذا وجه ثاني فيما فعله بها. قال وقيل ذبحها وتصدق بها، وقيل ذبحها وتصدق بها، يبقى لما فطفق مسحا بالسوق والأعناق لم يكن هذا عقر لها، ولكن كان ذبحا لها للتصدق بها. قال والذبح على ذلك الوجه مباح في شريعته، وهذا جواب على طيب كيف يكون ذبحا والضرب في السوق أيضا، كيف يكون ذبحا والضرب في السوق، واضح؟ والذبح لا يكون كذلك. فيقول الذبح على ذلك الوجه مباح في شريعته، يعني هو بيختصر الكلام، يدمج الكلام بعضه مع بعض من غير ما يورد السؤال ويجيبه. قبل ما أكمل هنا سؤال، عقرها يشبه يقطعهما المذكور أولا؟ أيوة نعم، هو نفسه، ولكن هو حتى يفسر، يعني حتى يذكر القصة، ذكر الكلام مجملا من البداية، ثم بعد ذلك لما وصل للنهاية بدأ يعدد الكلام في المراد بالمسح، مسح السوق والأعناق. يعني فمن أراد أن يعد الأقوال لن يعد الأول يقطعهما واحد ويجي هنا يقول فعقرها اثنين، لا، هو نفس الكلام يعدد اثنين من قوله ذبحها وتصدق بها. يقول فعوضه الله تعالى بما هو خير منه، وهو الريح التي تجري بأمره. وهذه الجملة ليست خاصة بالثاني، هذه الجملة ليست خاصة بالثاني، بل تذكر مع الأول عادي، يعني لما فعل ذلك غضبا لله تعالى عوضه الله عز وجل بتسخير الريح. يعني لما فعل ذلك لما عقرها غضبا لله تعالى فعادي. هذا الذي ذكره ليس خاصا بالقول الثاني، لأن طبعا سياقه للكلام بهذه الصورة يوهم ذلك. طيب، واضح التعويض، يعني واضح التعويض هنا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أن هذه الريح يعني في سرعتها وقوتها، هذا واضح أنه أمر أعظم من الخير. يقول عن بعضهم، هذا وجه ثالث، كوى سوقها وأعناقها بكي الصدق، يعني كأنه إيه؟ كأنه يشبه الوسم، كأنه وسمها كما يفعل مع الهدي، يعني كأنه وسمها كما يفعل مع الهدي. وعن بعضهم كوى سوقها وأعناقها بكي الصدق وحبسها في سبيل الله تعالى، فيكون هذا تفسير المسح، فيكون هذا تفسير المسح، مسح سوق الأعناق. قال وعن بعضهم يمسحها بيده لكشف الغبار حبا لها، أنه يمسحها بيده لكشف الغبار حبا لها. قال وهو قول ضعيف بعيد عن مقتضى المقام، وإن كان هذا القول ورد عن بعض السلف، يعني هذا القول ورد عن بعض السلف، وهذا في تفسير، هذا في تفسير المسح، هذا في تفسير مسح السوق والأعناق. طيب، انتبهنا هنا لقضية أنه لم يذكر في أصل القصة إلا قصة واحدة، ولكن الذي عدد فيه الأقوال في المسح. ثم يقول تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنب. يقول ولقد فتنا، قال ابتلينا سليمان بأن سلبنا الملك منه 40 يوما وقيل أكثر، وألقينا على كرسيه، قال وسلطنا على ملكه جسدا شيطانا ثم أناب رجع إلى ملكه أو تاب. ثم أعلم أنا سأكمل الكلام بعد كده، نرجع نأتي الأول آية مرة أخرى. قال ثم أعلم أنه لم يصح حديث في تفصيل تلك القصة، وما نقل عن السلف فالظاهر أنه من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. والمنقول عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يتسلط على نسائه، بل عصمهن منه تشريفا له عليه الصلاة والسلام. وأما سبب ابتلائه فقيل لأنه أحب امرأة مات أبوها وهي تجزع أشد الجزع، فأمر سليمان عليه السلام الشياطين فصوروا لها تمثال أبيها تسكينا لها، فهي مع ذلك التمثال كعابدة صنم، فعوتب سليمان على ذلك، وسلط الله تعالى شيطانا سرق منه خاتمه الذي فيه ملكه وسلطانه، وجلس مقامه يخيل أنه سليمان حتى مضى أيام ابتلائه، وقيل فيه غير ذلك والله تعالى أعلم. هنا في كلام المفسر نلاحظ أولا أنه يعني ولقد فتنا ابتلينا سليمان، الفتنة هنا فسرها وكأنه يعني سلم بالكلام، قال سلبنا الملك منه 40 يوما، هذا الابتلاء، هذا ابتلاء سليمان. وألقينا على كرسيه، قال سلطنا على ملكي جسدا، فسر الجسد بالشيطان. ثم أناب، قال رجع، وذكر وجهين في معنى في أي إلى أي شيء كان الرجوع. ثم أناب إلى ملكه لأن الشيطان تسلط على ملكه، يبقى ثم أناب إلى ملكه أو ثم أناب إلى ربه بالتوبة، يعني ثم أناب قال رجع إلى ملكه، رجوع إلى الملك، والثانية أو تاب يعني رجع إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب، نلاحظ أنه يعني كأنه ذكر القصة مسلمة الآن، ثم قال ثم أعلم أنه، وده كلام المفسر، يقول ثم أعلم أنه لم يصح حديث في تفصيل تلك القصة، وما نقل عن السلف فالظاهر أنهم إسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. طب هو دلوقتي يعني نقبل أن هي القصة سلط على ملكي فهو شيطان ثم أناب رجع إلى ملكي وتاب، ولا كما تقول أنه لم يصح حديث في تفصيل تلك القصة وما نقل عن السلف الظاهر أنه من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. يعني هل الكلام متناقض؟ هل الكلام هنا متناقض؟ يريد التفصيل؟ لا لا لا. نعم زي ما ذكرتم كده، كما ذكرتم هو سلم بأصل القصة، هو سلم بأصل القصة، سلم بأن فتنة سليمان عليه السلام كانت في سلب الملك، وأن الجسد الذي ألقي على كرسيه كان شيطانا سلط على ملكه، ثم أناب سليمان بعد ذلك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى ملكه. التفاصيل يقول لم يصح فيها تفصيل، لأن هي القصة نفسها فيها تفاصيل، فهو قبل مجمل القصة. لاحظوا هنا طبعا صنيعه جيد وجميل، أنا أقصد جيد وجميل أنه كترجيح، أقصد أن هذا الصنيع ليس مثلا ليس كلام فيه تناقض مثلا أو مغالاة، حدث يقول المنقول عن السلف أنه ظهر من الإسرائيل كذا ولم يرد فيه حديث. طيب تعالى نفسر بقى ما المراد بالجسد أو ما المراد بالفتنة، يبقى مش عاوز أصلا يقول الشيطان أو مش عاوز يقول كذا. لا، هو قبل القصة إجمالا ثم ذكر أن التفصيل القصة لم يصح حديث في تفصيل تلك القصة، وما نقل عن السلف قال فالظاهر أنه من الإسرائيليات، ما نقل عن السلف في هذه التفاصيل فالظاهر أنه من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها. بصوا هنا حتى المحقق يعني عفى الله عنه جاي بيعمل إيه في الحاشية، يقول إيه بل نكذبها. طب يعني بشويش ليه اللي انت ليه كده يعني، هو دلوقتي الراجل بيتكلم فوق يعني، اعمل انت كتاب لوحدك قول فيه بل نكذبها. يعني مقصد هنا يعني هو الآن يتكلم قال هذه التفاصيل لا نصدقها ولا نكذبها، اللي حصل بالضبط وبعدين الخاتم وثم ولما دخل الخلاء ثم خرج صخر اللي هو الجني في سورة كذا، ثم الختم بعد ذلك وانصراف سيدنا سليمان بعيدا عن قصره، والختم لما دخل في بطن السمكة، ثم يعني قصة تفاصيل كثيرة، فهو لم يقف مع هذه التفاصيل، وهذه التفاصيل لا نصدقها ولا نكذبها. طيب وأنا دلوقتي بقى عندي أصل القصة، طب ما تقول برضو على أصل القصة لا نصدقها ولا نكذبها. هي ما يقال أيضا في أصل القصة أنه الشيطان الجسد الشيطان، يقول أيضا أنه لا نصدقه ولا نكذبه. سنجد هنا في تفسير هذه الآية في تفسير السلف تقريبا كل السلف، وأنا أقول تقريبا لأن في قول مفرد كده مختلف عنها، تقريبا كل السلف يفسرون هذه القصة كأصل القصة بغض النظر عن التفاصيل اللي موجودة فيها، يفسرون القصة بأن الجسد شيطان تسلط على ملك سليمان. يعني أقوال السلف كلها تدور على هذا المعنى إلا قول يعني مختلف في هذا، وقول غير مسألة اللي هو يعني خطر ببالي أحدنا الآن وسأعلق على هذا الأمر، اللي هو حديث إيه لما قال سيدنا سليمان عليه السلام لأطوفن اليوم على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا امرأة ولدت وضعت شطرة إنسان. هذا حديث في البخاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أذكر الحديث بالمعنى. فحتى اللي وارد عن السلف في خلاف قصة الشيطان ما بيذكروش هذا الحديث، يعني لا يذكرون هذا الحديث في تفسيرها، وإن كان طبعا تفسيرها بهذا الحديث ربما كان عند المتأخرين أو كثير من المعاصرين، ربما يكون هذا هو الأشهر في تفسير هذه الآية، وهذا يعني غير وارد عند المتقدمين ويأتي الكلام عليه. فالمقصد أن تفسير السلف في عامل مشترك بينه، يعني في أصل مشترك ما بينه، وهو قضية أنهم يفسرون بالشيطان، وإن وقع اختلاف في التفاصيل. أقصد الشيطان الذي إن تفسير الجسد بالشيطان أنه الشيطان الذي تسلط على ملكه، ممكن بقى بيختلفوا في اسمه، هو المشهور أنه صخر، وقيل غير ذلك، يختلفوا في اسمه تفصيل القصة، ويختلفوا في سبب ذلك، يعني في سبب ابتلائه، يعني القصة التي يذكرها هنا في السبب، القصة التي يذكرها في السبب أنه أحب امرأة مات أبوها وهي تجزع أشد الجزع، فأمر كانت زوجته. يقول فأمر سليمان الشياطين فصوروا لها تمثال أبيها تسكينا لها. يقول فهي مع ذلك التمثال كعبادة صنم، كأن سيدنا سليمان لم يكن يعلم ذلك في بيتي، وأنها كانت تعامل التمثال كأنها تعبده، تقرب إليه تناجيه تسجد له من شدة حبها لأبيها، فعوتب سليمان في ذلك. هذا بعضهم يعترض عليه يقول كيف أن سليمان يأمر بصنع تمثال مثلا، هذا اعتراض وجيه، ولكن قد يقال في ذلك أنه لم يكن محرما في شريعتنا. أقول قد يقال لا أسلم بهذا الأمر، ولكن قد يقال، وهذا مما يقال في قوله تعالى أنا مستنيك وتقول هذا سبق معنا قبل ذلك، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. يقول هنا التماثيل كانت على صورة ولا تماثيل ليست على صورة. طيب، ويقال وكيف يقر الكفر لم يكن يعلم. يعني المقصد هنا إن هنا في إرادات تناقش، ثم هو هنا يذكره أنه كان السبب. يعني بعضهم يذكره هنا أنه كان السبب، وقيل في السبب فيه في أخبار في السبب أكثر من ذلك. لاحظوا إن السبب مش متصل اتصال مباشر بتفسير الآية، يعني السبب قد تذكر الأخبار الإسرائيلية في سبب القصة الواردة في الآية وإن كانت ليست تفسيرا لشيء من الآية. ما السبب؟ لماذا فتن؟ لماذا هذا الاختبار؟ وردت قصص أخرى. وأمر آخر أن هذه القصة بالخصوص، أن هذه القصة بالخصوص بعضهم أخذ هذه القصة وقال أن الجسد، يعني جعل هذه القصة هي أول القصة وأخيرها، ليست أنها سبب لقصة تسلط الشيطان، ولكن هذه القصة هي أول القصة وأخيرها، بمعنى أن هذا الجسد هو هذا التمثال، أن هذا الجسد هو هذا التمثال وضعته على كرسي. ماشي. طيب، وهنا ذكر أيضا أن المنقول عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يتسلط على نسائه، تسلط على ملكه ولكن لم يتسلط على نسائه، والله سبحانه وتعالى عصمه هنا منه تشريفا لسليمان عليه السلام. وذكر سبب الابتلاء في هذه القصة، وقيل يقول فقيل وقيل غير ذلك في السبب. ثم يقول بعد ذلك عتب سليمان على ذلك، وسلط الله تعالى شيطانا سرق منه خاتمه الذي فيه ملكه وسلطانه، وجلس مقامه يخيل أنه سليمان حتى مضى يوم ابتلائه. هنا يذكر أصل القصة بالإجمال، يعني يذكر أصل القصة بالإجمال، وكما ذكرت أن أصل القصة هذا مجملا عن عليه أكثر السلف إن لم يكن كل السلف. ولا أسلم برضو، أنا ذكرت أن في يعني قول في قصة الأخرى بس، لكن هو الأكثر السلف على هذا المعنى. أقول وقيل فيه غير ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، في اعتراضات على هذه القصة إجمالا أو اعتراضات على بعض تفاصيلها؟ نعم، يعني في ناس اعترضت على القصة إجمالا وفي ناس اعترضت على بعض تفاصيلها، كما مر معنا في قصة فتنة داود عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في أول في المرة السابقة. ولكن الانحصار دائما في كلام المتأخرين يجعل الذهن مشوشا بمثل هذه الاعتراضات. يعني لو انا مش باخد غير من كلام المتأخرين، لاحظوا الايجي له عناية بتفسير السلف، يعني له عناية بتفسير السلف واحترام لتفسير السلف. الانشغال بكلام المتأخرين يشوش دايما، احس ان اذا القصة ازاي كده، ويلاقي يورد اعتراضا في اعتراض. لما اقرا في كلام السلف واقرا كلام المفسرين المتقدمين، هذا لو اطلعت على الاعتراض بعد ذلك ستوضع في موضعه، يعني الموضوع يكون أهدأ. يعني يقول لك كيف يسلط على ملكي، ماشي طيب لا بأس اعترض، ولكن انظر هذا الشيء لم يستشكله المتقدمون، لم يستشكله السلف، بل السلف اختلفوا في أشياء. يعني في بعض الروايات فيها اعتراض بعضهم على بعض، والاعتراض بيكون في تفصيل، يعني الاعتراض بيكون في تفصيل مش في العنوان الكبير. لا، أنا بقولش نقرأ تفسير السلف فقط، فيها نقرأ تفسير أي حد، حتى لو واحد يعني احنا بنقرا اي حاجه، هي الفكره وانا اللي بقراه لازم اسلم ليه؟ يعني ليس هذا هو المقصود طبعا. احنا بنقرا كلام المبطلين لنعلم وجه باطلهم، مش قصدي في القصه، قصدي بصفه عامه، ليس هذا هو المقصود. المقصود إيه؟ ترتيب النظر فقط، وتنزيل الكلام وتنزيل الاعتراضات فيه موضعها. يعني مثلا هنا كنت اشرت لي حديث البخاري في لما المرأة وضعت شطر إنسان، وهذا الحديث يعني يقولون هذا الذي ورد في الحديث الصحيح في تفسير الآية، لما المرأة وضعت شطر إنسان لأن سيدنا سليمان لم يقل إن شاء الله، نسي ولم يقل إن شاء الله، فيقولون لقد فتن سليمان فكانت فتنته في نسيان إن شاء الله، في نسيان قولي إن شاء الله، وألقينا على كرسيه جسدا وهو شطر إنسان ثم أناب رجع إلى ربه بالتوبة. فيقول قائل مثلا هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، فلماذا نفسر بالإسرائيليات في حديث صحيح؟ كلام وجيه جدا. لماذا نفسر بالإسرائيليات وهذا حديث صحيح؟ إيه رأيكم في هذا السؤال؟ هو الحديث يعني كون إنسان يقول هذا الحديث هو تفسير للآية ليس من باب الحديث علم ذلك، ولكن لكن هذا اجتهاد في ربط الحديث بالآية، وإلا فالحديث ليس فيه أنه تفسير الآية، ليس في الحديث. يعني ننتبه هنا، حد يقول كيف تعارض الحديث الصحيح بالخبر الإسرائيلي؟ لا، أنا ممكن أقولها بعبارة تانية، كيف تعارض تفسير السلف بفهمك أن هذا الحديث هو تفسير الآية؟ وصلت لأن هو الحديث نفسه ليس فيه أنه تفسير للآية، دخل هنا اجتهاد المفسر ولا بأس. أنا بقول لا بأس في الأصل، مش بقول لا بأس إن هو لا بأس بتفسير الآية بهذا، ولكن أقصد في الأصل إن حد يقول أن هذا الحديث يصلح أن يكون تفسيرا لهذه الآية دون أن يكون الحديث صريحا في أنه تفسير الآية، ده ممكن، وهذا اجتهاد بيقع من العلم. ولكن ننتبه هنا أنه إذا احتج هنا بأن هذه ما هنا في حديث صحيح، لا، هو هنا في حديث صحيح، ولكن الاجتهاد عندك في الربط بين الأمرين. بل البخاري رحمه الله الذي روى هذا الحديث لم يفسر هذه الآية، لم يفسر هذه الآية في كتاب التفسير بهذا الحديث. يعني هو روى الحديث هذه قصة، يعني طب مش هي قصة الآية بس، عادي يعني. فالانتباه إلى الدليل عندما يستدل به، وجه الدلالة فيه. وهذا الأمر يا جماعة في مشكلة فيه، مش بس فيه التعامل مع التفسير اللي هي السطحية في التعامل مع الأدلة، يقول لك يخالف الدليل. واحد مثلا في مسألة في الفقه ده مخالفة للدليل، ويذكر حديثا مثلا يقول هنا ده مخالف لهذا الحديث. هو ممكن حد يخالف الحديث ولا لا؟ ممكن يقع من حد كده ويكون مخطئا؟ نعم طبعا، هو يعني الناس، ما هو الناس معصومة، وممكن يقع. ولكن الفكرة التسرع إلى مثل هذا دون النظر في وجه الدلالة، في عادي جدا ان ممكن يكون نفس الدليل، مش هقول مثلا هذا يستدل بحديث وهذا يستدل بحديث، نفس الدليل يستدل به القائل بهذا القول ومخالفه، يستدل بنفس الدليل اللي هو الدليل المشترك وموجود في الفقه وموجود في غيره، ممكن يقع هذا، لان وجه الدلالة من الحديث كيف نظر له. فهنا عندما نتكلم هنا يقول كيف تعارض الحديث الصحيح، يعني هذه مغالطة. كيف تعارض الحديث الصحيح؟ مش فكرة معارضة الحديث الصحيح، الفكرة أن أنت الذي اعتبرت أو القائل بذلك هو الذي اعتبر أن هذا الحديث تفسير من تفسير الآية، ولا بأس، مش مشكلة، ولكن نزل الكلام منزلته. الذي يعترض الآن لا يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يعترض الآن يعترض على استدلالك به في هذا الموضوع، يعترض على ربطك بين الحديث والآية. واضح الكلام؟ طيب، أنا عندي هنا في الحاشية ولعلكم يعني إيه شايفين الكلام، يعني المحقق مثلا يذكر كلاما كلام الناس فيه، وصلها دي مشاكل بقى أحيانا موجودة في بعض إيه كلام المتأخرين، مما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان فمن أباطيل اليهود. طيب، وابن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة والتابعين، يعني انطلت على هؤلاء إن هي كونها من أباطيل اليهود وكيف قالوها وسكتوا عنها. إلا ما أصله كان بينقلها بس، لكن مش قصده إن هو يفسر بيها. لا نقرأ هنلاقي أصلا اعتراض، شوفوا مثلا كلام، شوفوا اعتراضات يعني بعضهم لا هو يحتج بها، هو فعلا هو يفهم معنى الآية على هذا، يفهم معنى الآية على هذا، ليه بنقول أباطيل اليهود؟ وطبعا ذكر هنا كلام الخازن مثلا، معلش أنا يعني ليست العادة إن أنا أقرأ الكلام اللي بيذكر في الحاشية، ولكن يعني نظرة كده سريعة. بصوا مثلا قال الخازن وبعدين نقل كلام القاضي. طبعا كلام القاضي عياض في الشفة لما بيتكلم، القاضي عياض تعرف في الشفة المسألة دي، والقاضي عياض عنده في قضية العصمة يعني عنده كلام، مش شرط ان هو يسلم به، هو منطلق من نظرة معينة للعصمة ويبني عليها ايه، يبني عليها. لذلك مثلا سنجد الكلام في قصة داود، الكلام في هذه القصة، الكلام في قصة الغرانيق، يعني هنلاقي في كلام كده لابد ان ينظر لايه، يعني مش جزء كده، يعني ينظر لطريقة التفكير كلها، يعني المنظومة التي الناظم فيها كل هذا، كل هذه المسائل معا هو يتكلم فيها رحمة الله عليهم أجمعين. قال رب اغفر لي، طيب أنا تعتبر مثل هذه الحواشي، يعني خلي ده يعني له سياق آخر يعني في الكلام، يعني بس عامة يعني مش شرط يبقى فيه حكم عام إن هو مقبول ولا غير مقبول، يعني له كلام آخر، له سياق آخر في الكلام. قال رب اغفر لي ذنبي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال كان معجزة زمانه الملك، فسأل من الله تعالى معجزة خاصة لا يكون له فيها شريك إلى يوم القيامة، والظاهر أنه سأل أعلى المراتب، ولذلك قال لا ينبغي لأحد من بعدي، أي هب لي ملكا أنا حقيق به وحدي، وما قال لم تعطي أحدا غيري. وعن بعض السلف معناه ملكا لا تسلبنيه بعد ذلك وتعطيه غيري كما سلبته مني وأعطيته شيطانا. والتفسير الأول هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة فهو الصحيح. هنا يفسر قول سيدنا سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وذكر وجهين، وننتبه هنا لتقسيم الكلام. قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لماذا طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؟ فيقول الوجه الأول كان معجزة زمانه الملك، فسأل من الله تعالى معجزة خاصة لا يكون له فيها شريك إلى يوم القيامة، كأن الأمر يتعلق بأنه يطلب المعجزة الدالة على نبوته، المعجزة الدالة على نبوته، فطلب معجزة خاصة لا يكون له فيها شريك إلى يوم القيامة. قوله والظاهر من أول الظاهر، والظاهر أنه ليس أمرا يرجحه على ما سبق، يعني هذا نعتبره وكأنه اعتراض أو وكأنه استطراد، يعني هو الظاهر أنه مش الظاهر هذا في مقابل ما قبله كأن ما قبله مثلا مرجوح، لا يقول والظاهر أنه سأل أعلى المراتب، لأن هنا دلوقتي هذه الجملة التي يذكرها هل معنى ذلك، يعني هل لما قال وهب لي ملك معجزة خاصة لا يكون له فيها شريك إلى يوم القيامة، هل معنى ذلك أنه لا يعطي أحدا غيره؟ يقول والظاهر أنه سأل أعلى المراتب ولذلك قال لا ينبغي لأحد من بعدي، أي هب لي ملكا أنا حقيق به وحدي، وما قال لم تعطي أحدا غيري، أو لا تعطي، يعني كأنه المعنى لا تعطي أحدا غيري. الوجه الثاني بل الأول أنه طلب هذا لأنها كانت يعني من باب المعجزة، أنها معجزة على ودلالة على نبوته. الوجه الثاني يقول قال بعض السلف ملكا لا تسلبنيه بعد ذلك، أن يهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فلا يسلب مني كما سلب مني قبل ذلك في قصة وألقينا على كرسيه جسدا. طبعا هذا الوجه مبني على إيه؟ هذا الوجه مبني على تفسير على التفسير السابق للآية. ثم يقول والتفسير الأول هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة فهو الصحيح. تدل عليه الأحاديث الصحيحة فين؟ تدل عليه الأحاديث الصحيحة اللي هو مثلا حديث البخاري ومسلم اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته ومد يده وقال أعوذ بالله منك، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فذكر أنه عرض له شيطان وأنه أمسك به، قل فذكرت قول أخي سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. في رواية في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة. فهذا أقرب للقول الأول، هذا أقرب للقول الأول إنه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لو لدعوة سيدنا سليمان عليه السلام. أما الثاني فيبقى لا علاقة له بهذه الدعوة. طيب طب لسه كنت بتذكر دلوقتي بتقول ما هو الحديث فين الصراحة في هذا الحديث؟ فيه دلالة على ما نقولها بعبارة أدق، يعني هو فيه دلالة على معنى هذه الدعوة ومقتضى هذه الدعوة، وأنه أمر لا يتعلق بأن يسلب منه ويعطى للشيطان كما وقع قبل ذلك في مرة سابقة، وإنما هذا أمر يتعلق ب لأحد من بعد، أن هذا إلى قيام الساعة، أن هذا إلى قيام الساعة. فهذا مما يقال في الأحاديث الصحيحة التي يذكر أنها دلت على المعنى الأول. إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح. قال وهو من جملة ما وهبنا له خاصة تجري بأمره رخاء لينة لا تزعزع. يعني الرخاء هي اللينة، الريح اللينة، فلا تحدث شيء من الاضطراب الاهتزاز الشديد. تجري بأمره رخاء قال لينة لا تزعزع حيث أصاب. قال أراد وقصد سليمان. حيث أصاب الفاعل ضمير عائد على سيدنا سليمان، حيث أصاب سليمان، حيث أراد وقصد سليمان. والشياطين قال عطف على الريح، يعني سخرنا له الشياطين، كل بناء وغواص. قال بدل منه، نقف هنا، بدل منه، بدل من الشياطين، والشياطين كل، هذه بدل من الشياطين، بدل منه. قال أشغل بعضهم في المحاريب والتماثيل وجفان كالجواب، وبعضهم في استخراج اللآلئ من البحر. أشغل بعضهم في المحاريب والتماثيل وجفان كالجواب، هذا في البناء الذي يبني فيصنع هذه الأمور، وغواص هذا في البحر. قال وبعضهم في استخراج اللآلئ من البحر. وآخرين قال عطف على كل في قوله كل بناء وغواص، يعني والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين معطوفة على كل اللي هي بدل من الشياطين، كأنه جعل الشياطين قسمين عملة ومردة. قسمين عملة، فين العملة؟ بناء وغواص معا هي العملة، بناء وغواص معا هي العملة، والمردة اللي هم المقرنون في الأصفاد. قال كأنه جعل الشياطين قسمين عملة ومردة مقرنين. قال قرن بعضهم مع بعض في الأصفاد في السلاسل. هذا عطاؤنا، يقول هذا التسليط عطاؤنا. أي تسليط؟ أي تسليط؟ التسليط، التسليط في فسخرنا، التسليط في فسخرنا، يعني هذا التسليط مش المتعلق بالأخير بس، ولكن التسليط التسخير، تسخير الريح لهذه الصورة والشياطين بأقسامها، هذا عطاؤنا، هذا التسليط وهذا التسخير عطاؤنا. فمن أو أمسك بغير حساب، يقول فمن فأعطي ما شئت لمن شئت أو أمسك أو احرم من شئت بغير حساب. قال من غير حرج عليك في الإعطاء والإمساك، فهو حال من فاعل الأمر. وقيل صلة للعطاء، أي إنه عطاء غير متناهٍ. قال وعن عطاء معناه أمن على من شئت من الشياطين بالإطلاق، وأمسك في وثاقك من شئت منهم لا تبعة عليك. هنا ذكر وجهين في فمن أو أمسك بغير حساب، والوجه الأول مفرع عنه فرعين. الأول قال فمن أو أمسك يعني أعطي ما شئت لمن شئت، أو أمسك قال احرم من شئت مما شئت. والوجه الثاني فمن على، هذا يتعلق بالمقرنين في الأصفاد اللي هو نقلوا عن عطاء، قال أمن على من شئت من الشياطين بأن تطلقه، وأمسك من شئت في وثاقك لا تبعات عليك في ذلك. واضح؟ طيب الأول أعطي ما شئت وأمسك ما شئت، واضح أن الأول أوسع عام ناتي على بغير حساب في الأول. قبل أن ناتي على كلمة بغير حساب في الأول، بغير حساب في الثاني، في القول الثاني اللي هو أمن على من شئت من الشياطين بأن تطلقه وأمسك من شئت بغير حساب، يعني لا تبعة عليك في هذا الأمر، لا تبعة عليك، لا يعني افعل ما شئت فيه ولا تبعة عليك، لا تبعة عليك. طيب نشوف بقى في الأول اللي هو أعطي ما شئت لمن شئت أو احرم من شئت بغير حساب، ما معنى بغير حساب؟ هنا ذكر وجهين في بغير حساب على المعنى الأول. قال من غير حرج عليك في الإعطاء والإمساك، فهو حال من فاعل الأمر، فاعل الأمر اللي هو فمن أنت فاعل، فمن بغير حساب، فمن من غير حرج عليك، وكذلك أمسك من غير حرج عليك، فهو حال من فاعل الأمر. الوجه الثاني قال وقيل صلة للعطاء، صلة للعطاء أي إنه عطاء غير متناهٍ. هذا عطاؤنا بغير حساب، هذا عطاؤنا عطاء بغير حساب، عطاء غير متناهٍ. هذا مختلف، واضح أنه مختلف، يعني ليس حالا من الفاعل. طيب هل في شبه بين شيء من هذين الوجهين مع المذكور في بغير حساب؟ إذا ذكرنا اللي هو القول عطاء الذي نقله أنه يتعلق بأمن على من شئت من الشياطين وأمسك في وثاق من شئت، نعم الأول بالضبط كده، هو قوله لا تبعة عليك، هذا يشبه الأول في المذكور هنا لما ذكر فأعطي ما شئت من شئت. ده حسن جدا الذي انه يرتبها بهذه الصوره. حد يقول ايه ده كده تكرر الكلام؟ لا، هو كيف ننظر لتقسيمه التقسيم الكلام حينها سنجد، لا هو عرضها بطريقه جيده جدا. ازاي؟ هو دلوقتي بدا تفسير، قال هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا، فمن او امسك بغير حساب، ففسر فمن او امسك اعطي ما شئت لمن شئت او امسك احرم من شئت ما شئت بغير حساب، على هذا يكون معناها كذا أو كذا. ثم رجع مرة أخرى لفمن أو أمسك على الوجه الثاني في أنه أمن على من شئت من الشياطين بأن تطلقه وأمسك من شئت في الوثاق، ثم كمل بعد ذلك بغير حساب، يبقى لا تبعة عليك، لا تبعة عليك في ذلك على هذا المعنى الثاني. ولاحظوا أن قضية التفريع هنا لما بتكون الآيات متصلة بعضها ببعض أو الكلام الجمل نفسها متصل بعضها ببعض، يعني مثلا لو جاء أحد، والمعنى ده هذه القضية أنا عارف إن ممكن أكون بكررها كتير، ولكن يعني من باب التأكيد، مثلا إذا ذكرت في وألقينا على كرسيه جسدا، فقلت اختلف في الجسد على أقوال، الجسد الشيطان، الجسد شطر الإنسان اللي هو يعني على من يقول اللي هو بيفسره بالحديث في البخاري شطر الإنسان، الجسد التمثال اللي هو الصورة صورة أبيها، الجسد ولد له مات، هذا قول لطيف فيها أنه ولد له مات، وده القول اللي ذكرت أنه وارد عن بعض السلف والأقل يعني في الذكر، يعني وكان له ولد يحبه فقتلته الشياطين على كرسيه. ده غير قصة شطر الإنسان. فأقول خلاص كده يبقى آدي الجسد وساب الخلاف كذا، ساب الخلاف مثلا التواطؤ كله يطلق عليه الجسد وخلصنا كده، يبقى آدي مسألة. أنتقل أو أجيب المسألة اللي قبلها، ولقد فتنا سليمان. يقول الفتنة اختلف في الفتنة، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة. الطريقة دي إنما تصلح في مسائل جزئية أثناء تعلم. إن لما يجي الواحد بيتعلم لسه إزاي يحرر محل النزاع، إزاي يمسك الأقوال، إزاي يحاول يوصل لسبب الخلاف، الطبيعي إن هو بيتدرب أو بيعلم في نماذج سهلة غير مركبة. وهذا في أي شيء إحنا بنتعلمه بيكون بهذه الصورة، إن الأمر الأول في التعلم بيكون في أشياء سهلة غير مركبة. فللأسف إن أحيانا أثناء التعلم يظن الطالب أثناء دراسته لمثل هذا أن هذا هو الشأن في كل شيء. يعني المثال الذي ذكر له هو مثلا بيدرس نحو، فتقال له ضرب زيد عمرا، فيعرف أن زيد هو الفاعل وعمرا هو المفعول به، يطلع يفتكر أن الفاعل والمفعول به على طول هيبقى بهذا الوضوح وبهذا اليسر، ويجي يدخل مثلا على قصيدة مثلا، ولا يدخل على آية من الآيات يريد أن يعرف، فيظن أن الأمر مثل الأمثلة هذه إنما ذكرت لك في البداية أمثلة بهذا الوضوح والجلاء لتفهم. وطبيعي إن لما حياتي حد مثلا لسه بيتعلم الفاعل المفعول به مش هجيب له مثال معقد، مش هجيب له مثلا الفاعل مثلا مصدر مؤول أو الفاعل متأخر مثلا فيشكل عليه. يعني مثلا واحد دلوقتي لسه بيتعلم نحو الرومية لسه في الأول، أجيب له مثلا لسه هو لسه ما يعرف، لسه بعرفه على الفاعل، أروح أقول له مثلا مثال: وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. هو أصلا مش قادر يفهم معنى الآية وهي بهذا التركيب، وبعد كده يجي يقول له في الفاعل شركاؤهم مثلا. لا، الطبيعي أن أنا أبدأ معه بشيء بسيط سهل وبعد كده يرقى واحدة واحدة. لما نأتي هنا بقى في التفسير، لا، وفي مواطن كثيرة في القرآن ما ينفعش أتعامل معها بالصورة المفككة دي، ولكن لابد أتعلم الأول بالصورة المفككة. يعني لازم الأول أتعلم بالصورة دي، ولكن لا أحسب أن الأمر كله كده. فأجي مثلا أنا إذا تكلمت في الفتنة وما ينفعش أفصل هذه المسائل بعضها عن بعض بهذه الطريقة، ما ينفعش أفصلها عن بعض بهذه الطريقة. والفتنة إذا فسرت بشيء فالجسد بيتأثر بيها وأنا بيتأثر بيها، وإذا فسرتها بالآخر فهي نجحة يتأثر بها وهذا يتأثر بها، وفي لوازم ربما يقول قائل الأول يدل، يعني حد مثلا هيتعامل مع المسائل منفكة بعضها عن بعض، يقول مثلا في الكلمة فتنة مثلا فيها أقوال، القول ده يرجح كذا وكذا، يأتي بقى في جسدا، يأتي في جسدا يقول لا القول ده يرجحه، يذكر قولا آخر لا يتناسب مع الأول. لا، لازم اللي هتقوله في الأول يتناسب مع لازم اللي يكون في الأول يتناسب مع الثاني، إن هذا لازم له. لذلك فهو يتكلم، عندما نتكلم في ترجيح قول في الأول فيلحظ المفسر، يلحظ المفسر إن هذا القول سيلزمه فيه، يلزمه منه أقوال في باقي ما اتصل بهذه القصة، قصة الآية، وإن لو عليها اعتراضات يجبها. يعني لو قال قائل مثلا لقد فتنا سليمان، يقول الفتنة الابتلاء، الابتلاء مثلا الابتلاء بالقصة مثلا بنزع الملك، ما الدليل عندك على هذا مثلا مما يستدل به؟ يقول ده قول جمهور السلف. يجي عند جسدا، طب ما هو جسدا شيطان عند جمهور السلف، بس يقول كيف يقال في الشيطان أنه جسد؟ أقول على الشيطان أنه جسد ولا أقول على ابن سليمان الذي مات أو شطر الإنسان أنه جسد؟ أيهما أقرب لأن يقال فيه أنه جسد؟ الإنسان، صح ولا لا؟ الإنسان ده حتى اللي بيقوله الشيطان، اللي بيقوله الشيطان بيعلقوا على هذا، يقول لك يقول وذلك أنه تمثل في صورة بشر فقيل فيه أنه جسد. ماشي، فما ينفعش هنا اروح قايل وظاهر كلمة الجسد انه في الانسان. طب واللي انت قلته من شوية في فتنة سبته مشيت يعني ولا هتعمل ايه؟ ما هذا يلزم منه ذاك، هذا يلزم منه ذاك. فلازم مثل هذا بقى عمره ما هيحصل فيه واحد هو بيتعلم بس اصول المسائل، ولكن لابد أن يراها في كتب التفسير ويشوف اتصال ده بده واتصال ده بده. ماشي؟ قوله تعالى وإن له عندنا لزلفة قال لقربة ورتبة في الآخرة وحسن مآب هو الجنة. والزلفة القربة كما سبق معنا قبل ذلك وحسن مآب حسن مرجع في جنة الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكره الله سبحانه وتعالى يبين لنا الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى والنعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على سيدنا سليمان في الآخرة. يعني المذكور قبل ذلك كانت أمور تسخير الريح وتسخير الشياطين وهذا العطاء الواسع هذا في الدنيا ثم في الآخرة وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بهذا نكون انتهينا من الآيات الواردة في قصة سليمان عليه السلام، والمرة القادمة نكمل إن شاء الله من أول الكلام في قصة أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.